ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أعرف أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم العلمي الفقهي المتجدد من مسجدكم مسجد الجمعية الشرعية ميت حديد من النصر القهلية مصر، سائلين المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وكسالف عهدنا قبل أن أستهل الدرس الجديد أتذاكر معكم في بعض ما تدارسناه. فالسؤال الأول: أذكر آية كريمة في المواريد. فمن يفتح علينا فضل. أحسنت. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، وثالثا: ما أذكر حديثا نبويا في المواريث. حديث صدق. أحسنت، لا وصية لوارث. طيب، والسؤال الثالث: أذكر أسباب الإرث. النسب، الولاء، وإيش تاني؟ والنكاح. النسب والنكاح والولاء، النسب والنكاح والولاء أسباب الإرث. جميل. طيب، تذكر موانع الإرث. تفضل. القتل والرق واختلاف الدين. القتل والرق واختلاف الدين من موانع الإرث. طب، عادة العرب في الجاهلية كانوا يورثوا مين ويحرموا مين؟ كانوا يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، وهذا ظلم وجور، نسأل الله العفو والعافية. طيب، الوارثون من الرجال عشرة. ها، تفضل. الأب وأبيه والابن وابنه والأخ وابنه والعم. نقول الابن وابنه، نقولش الأب وأبوه، نقول الابن وابنه. ها، الأب وابنه. ها، الابن لما نقول يا اخوانا الابن هنقول له ابو نفسه لانه معطوف على بقر. طيب، نرجع مستعينين بالله عز وجل في درس اليوم. الوارثات من النساء سبعه، الوارثات من النساء سبعه، البنت وبنت الابن، البنت وبنت الابن، وإن نزل أبوها لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. لا طبعا يقولنا البنت لو هلك هالك وترك بنتا واحدة وزوجة كم يكون الزوجة؟ الثمن. كم؟ الثمن. وكم يكون للبنت؟ النصف. وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. فهنا يقول البنت وبنت الابن والنزل. ولقول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم. طيب والأم والجدة لقوله تعالى ولأبويه لكل واحد هو ثلث. الأم يا أخوانا متى ترث الثلث ومتى ترث السدس؟ تفضل. وليه؟ أحسن وبارك الله فيك. كما قال أخونا بارك الله فيك احفظه ترث أم الثلث في حالتين. في حالة عدم وجود فرع وارث يعني ايه؟ واحد مات وليش عيال. ليش عيال. وكذلك لا يكون له جمع من الإخوة. لا يكون له ايه؟ طب لو هو ماليش عيال وليه جمع من الإخوة ترث السدس. لو ماليش إخوة خالص وليه عيال ترث ايه؟ السدس. يبقى في حالة عدم وجود جمع من الإخوة وفي حالة عدم وجود فرع وارث ترث الأم الثلث. طب وفي حالة وجود جمع من الإخوة أو أولاد ترث الكام؟ السدس. يبقى تحجب حجب نقصان وليس حجب ايه؟ حرمان. تحجب حجب نقصان. نقصان من الثلث لايه؟ للسدس. ايضا. يبقى السؤال دلوقتي متى ترث الام الثلث يا استاذ؟ جميل. ومتى ترث السدس؟ في حديثة. ايه؟ ده كلام جميل. طيب ولو الام مش موجوده يا اخوانا يبقى الجد الجده في محل الايه؟ الام. فهي الام الكبرى. فهي الام الايه؟ الكبرى. الاخت لقوله تعالى ان امرئ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك. ان امرئ هلك ليس له ايه؟ ولد. ليس له ولد. فاذا ليس له ولد وليس له اب فحينئذ الأخت ترث كام؟ النصف. الأخت ترث النصف. طيب لو هلك هالك وترك زوجة وأبا دون أن يكون له أولاد الزوجة يا أخوانا تاخد كام؟ تاخد الربع والأب إيه؟ الباقي. طب افرض هلك هالك وترك زوجة وأولادا من الذكور والإناث وأبا وأما يبقى السؤال الاول بقى الاب ياخد كام؟ السدس. والام كام؟ السدس. طيب والزوجه كام؟ الثمن. ايوه والاولاد للذكر ايه؟ انتوا معايا ولا لا؟ هلك هالك وترك ابناء من الذكور والاناث وترك ابوين. الاب ياخد السدس والام تاخد السدس والزوجه تاخد الثمن والاولاد للذكر مثل حظ الانثيين. واضح يا اخوان؟ طيب والزوجة لقوله تعالى ولهن الربع مما تركتم. قلت هذا في حالة عدم وجود الأولاد. والمولاة المعتقة لقوله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. قلت لو أن رجلا يمتلك عبدا فأعتقه حرا لوجه الله الكريم وهذا العبد صار عنده أموال وليس له أولاد أو كذا يرثونه حينئذ بارك الله فيك سيرثوه أيه سيرثوه ايه؟ سيده. طيب بارك الله فيك. المستحقون للتركة ثلاثة. المستحقون للتركة ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم. ذو فرض وعصبة ورحم. المستحقون للتركة ثلاثة ذو فرض وعصبة ورحم. الفروض المقدرة في كتاب الله ست. الفروض المقدرة في كتاب الله ست. النص. نص النص قد ايه يا استاذ؟ الربع. طب نص الربع يا استاذ؟ الثمن. نص الربع ايه؟ الثمن. اي نعم. درسنا يا ابني. رابع ذكر الربع ولا النصف؟ النصف. طب التمن ولا الربع؟ الربع. سن اي نعم الربع فيه كم تمن؟ تمنين. فاذا الفروض المقدرة في كتاب الله النصف الربع الثمن تبديا اسرة مع بعض اللي هما ايه النصف والربع والثمن اسرة. النصف نصه كام؟ ربع. طب الربع نصه كام؟ دي اسرة مع بعض نصف ربع ثم اسرة تانية مع بعض بقى. ايوة الثلثان نصف قد ايه؟ ثلث. طب والثلث نصف قد ايه؟ يبقى دي اسرة مع بعض. الثلثان والثلث والسدس دي اسرة مع بعض. يبقى عندنا اسرتين الاسرة الاولى نصف ربع ثم والاسرة الثانية ثلثان ثلث سدس. يبقى الفروض المقدرة في كتاب الله ستة نصف ربع ثم ثلثان ثلث سدس. واضح اخوانا؟ دي الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى. النصف يا اخوانا فرض خمسة. النصف فرض خمسة. النصف فرض كام؟ خمسة. الزوج اذا لم يكن له زوجة يعني لو الزوجة ماتت وما عندهاش عيال يبقى الزوج ياخد كام؟ النصف. لله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ايه؟ ولد. طيب والبنت لقوله تعالى وان كانت واحده فلها النصف. هلك هالك وترك زوجة وبنتا. الزوجه تاخد كام؟ الثمن. والبنت تاخد كام؟ والباقي لاخوانه. الباقي لايه؟ لاخوانه. اي لا. بعض الناس يهربون من توريث الاخوه. يعملوا ايه؟ فيكتبوا كل ما لهم لبنتهم وهم على قيد الحياه. وهو لو اوصى ان يكون لها لا يجوز لانه لا وصيه لايه؟ لوارث. فيقوم بقى الجزاء من جنس العمل. يوم يعمل ايه؟ يوم جوز البنت يتزقب وبعدين يقوم واخد كل حاجه مش مكتوب للبنت ويقوم عاطل عدم الوارثه اللي احطها لكم اعطوه شلوط. وبصراحه يستاهل الشلوط الثاني. لان هو هرب من تقسيم الله واعترض على تقسيم الله. فالجزاء عند عمل. فكانت النتيجة ان ياخد فوق دماغه وهو عايش. ويحرم من رزقه الذي رزقه الله اياه. ليه؟ لانه اعترض على تقسيم الله. ويقول لك ما اعترضتش. لسان حالك معترض. بدلالة انك تكتب كل الاشياء. يا ايها الغبي انت ستموت واخوانك اللي هم اعمام البنت هم اللي هيغروه وهم اللي هيصلوه. ولو حصل للبنت يمكن البنت تغضب من جزء. يمكن تطلق. هتروح لمين؟ من الذي سيقف لها؟ اعمامها. لكن الانسان نسي ذلك تماما. اتعبى بحيث تدري الارض. اتعبى بمليون جنيه بألفين بشويه فلوس شويه عقارات. اتعبى الا من رحم رب الارض. فيقوم يعترض بلسان الحال على تقسيم ربنا تبارك وتعالى وليه رب من عطاء وبعد ما قال لك انك ستموت قبله لعلهم يموتون قبله الى سن الكبير. هو المدة كبر وصغر. فممكن واحد شاب عنده 15 سنه يموت واللي عنده 80 سنه يفضل كمان 20 30 سنه. ممكن ولا لا؟ اي نعم. فهذه امور في علم الله تبارك وتعالى. الله اعلم من الذي يرث. مين يعرف؟ عارف مين؟ الله اعلم. ممكن اب ولاده كلهم يموتون في حياته. ممكن ولا لا؟ عند الخبر ان انس بن مالك الصحابي الجليل خليل عليه السلام دفن 90 ولدا من اولاده. تقول ايه؟ 90؟ ايوه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال اللهم بارك له في اهله وماله وولده. الارض بتاعته كانت تنتج في السنه مرتين. ارض الناس تنتج في السنه ايه؟ هو بقى كان بستانه ينتج في السنه كل البساتين بتاعته تنتج في السنه مرتين بفضل الله اولا ثم بركه دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. وبارك الله له في الذريه حتى دفن 90 ولدا من اولاده. قال والله لقد استحييت من ربي. والله لقد استحييت من ربي. كنت في المحل يوم الجمعه اي نعم غنم الحضر. والراجل اللي هو رئيس انصار السنه اللي بيئمهم قال والله يا استاذ ادعي لنا قلت له اللهم ارزقنا بيت حسن الخاتمه. انا اصلا طولت قوي بقيت 88. خدت بالك ازاي؟ قال والله انا مطول الموت من زمان. قلت له ربنا يحفظ خاتمتنا واياك. فالله اعلم من سيموت او اخوة. من سيموت اولا هذا بعلم الله تبارك وتعالى. فقد يفصل اب اولاده وهو على قيد الحياة. فالموت يا اخوان لا يرتبط بكبر ولا بصغر ولا بصحة ولا بمرض. وانما الموت يرتبط بقول الله تعالى ان اجل الله اذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. اي نعم. في واحد يقع من الحصيره يقع من الحصيره يموت. واحد يقع من الدور الخامس والثالث والسابع وينزل يعني ايه صبره يتكسر بيوت الكسر ويعيش يبقى زي الصاروخ بفضل الله. ده وارد ولا لا؟ وارد. الاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. طيب فالزوج ياخذ النص اذا ماتت الزوجه في حال على وجود الاولاد. البنت تاخذ النص اذا كانت هي الوحيده اشغلها. وبنت الابن لانها تقوم مقابل مقام البنت بالاجماع. يعني لو هلك هالك وليس له اولاد ابنه مات في حياته وفي بنت الابن بنت البنت تاخذ؟ لا ده هي تعتبر غريبه بنت البنت. لكن بنت الابن ايه؟ ده بنت الصلب. بنت ايه؟ الصلب. ايوه بنت الابن اذا ما يوجد الا بنت الابن. يعني واحد مثلا خلف ولدين خلف ولدين ولد منهم ما خلفش وولد خلف والولدين ماتوا والولد اللي خلف خلف بنت واحده فالجد مات فحينئذ البنت دي دارت ايه؟ النصف. طب لو قال الولد ده خلف بنت والولد ده خلف بنت البنتين ياخدوا كام؟ الثلثان. قال ايه؟ لانهم بمقام البنتين لانهم بمقام ايه؟ البنتين. طب صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. قال ابن المنذر اجمع على ان بني الابن وبنات الابن يقومون مقدمين والبنات ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد صوم. بمعنى إن الوقت راجل خلف ثلاث رجال والثلاث رجال ماتوا وكل راجل خلف أولاد يبقى الأولاد والبنات أولاد الرجالة يرثون للذكر مثل حظ الإيه؟ الأنثيين. أيوة أولاد الرجال. أولاد مين؟ الرجال. طيب هنا يقول ايه؟ اجمعوا على ان بني الابن. بني مين يا اخوان؟ الابن. وبنات الابن. بنات مين؟ الابن. يبقى بني الابن وبنات الايه؟ الابن. مفيش بنات البنت ولا ذكور البنت ولا ابناء البنت وانما بني الابن وبنات الايه؟ الابن. طيب يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم وإناثهم كإناثهم إذا لم يكن للميت ولد صلبه. والأخت الشقيقة والأخت لأب لقوله تعالى إن امرئ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. راجل مات وهذا الرجل اللي مات له أخت. الأخت تاخد الإيه؟ النصف. إنه ليش ولاد. الزوجة تاخد كام؟ تاخد الربع. وأخته تاخد كام؟ تاخد النصف. طيب يبقى دلوقتي النصف فرض خمسة. نقول الخمسة الزوج والبنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. الأخت الشقيقة والأخت الإيه؟ لأب. ده كلام جميل. الربع بقى فرض كام؟ الربع فرض اثنين. الزوج إذا كان للزوجة ولد. الزوج إذا كان للزوجة إيه؟ ولد. والزوجة إذا لم يكن للزوج ولد. يعني صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. رجل تزوج امرأة وأنجب منها أولادا ثم طلقها وتزوج امرأة أخرى والمرأة الأخرى لم ينجب منها وماتت. والمرأة الأخرى لم ينجب منها ومات الرجل ومات الإيه؟ فالزوجة التي لم تنجب ديا ترث كم من الراجل؟ ترث الربع. لأن الراجل ليه أولاد من حرمة ثانية. ليه أولاد من إيه؟ من حرمة ثانية. فإذا كان له أولاد من نفس المرأة أو من حرمة أخرى ففي هذه الحالة له الربع. أما إذا لم يكن له أولاد لا من دية ولا من غيرها في الحالة دي يرث كام؟ يرث النصف. طيب يبقى الزوج يرث الربع في حالة عدم وجود في حالة وجود أولاد وترث الزوجة الربع في حالة عدم وجود أولاد عند الراجل. واضح يا إخوان؟ واشكم الفرد واحد وهو الزوجة إذا مات الزوج وكان له أولاد، لقوله تعالى فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. الثلثان فرض أربعة. معلش الدرس يعني ثقيل شوية لكن نسأل الله أن يهونه علينا. الثلثان فرض أربعة، البنتان وبنتا الابن. يعني افرض الرجل مات وعنده بنتين يرث كام؟ طب عنده عشر بنات يرث كام؟ عنده بيت بنت يرث كام؟ الثلثان. طب افرض عنده بنت واحدة النصف. واضح يا اخوان؟ طب عنده ذكور وإناث الذكر؟ جميل بارك الله فيكم. طيب طب افرض واحد مات وعنده اخوات بنات واخوان ذكور ومات وترك اب وام، اب وام واخوان خمس بنات وخمس اولاد، البنين والبنات لهم قد ايه؟ ما لهمش حد. طب قبل الام تاخد كام؟ تاخد السدس. طب السدس ليه؟ لوجود جمع من الاخوة، فحينئذ تاخذ ايه الام السدس والباقي والباقي ليه؟ للاب، والباقي للاب، والاخوه ليس لهم شيئا. الاخوه ليس لهم ايه؟ شيء. طيب بارك الله فيك. والثلثان فرض اربعه، البنتان وبنتا الابن، لقوله تعالى فان كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، والاختان الشقيقتان، والاختان لاب، لقوله تعالى فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. أيوة يبقى الوقت الثلثان فرض أربعة، البنتان فصاعدا وبنتا الابن. جميل. وكذلك الأختان الشقيقتان والأختان ليه؟ طب الأختان الشقيقتان والأختان ايه؟ لأب. دول الأربعة ليخدم الثلثان. أما الثلث فرض اثنين، الأم إذا لم تحجب لقوله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فالأم الثلث، والاثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات الأم، يعني في لقول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة، كلالة يعني لا ولد له ولا والد، كلالة يعني إيه؟ لا ولد له ولا والد. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أنا يبقى الثلث الأم إذا لم تحجب، والاثنان فصاعدا من الإخوة الأخوات الأم. يبقى لو أنت لك أخ لأمك ياخد كام؟ السدس. طب أخين كل واحد السدس يبقى إيه؟ الثلث. الثلث الاخير ياخد الثلث. الاخير ياخد كام؟ الثلث. طيب البنت تاخد زي الولد، البنت تاخد زي الولد الاخوه الايه؟ الام. معروف هناك للذكر من حظ الايه؟ اما اخ الام ياخذ كما تاخذ اخت الام، اخ الام ياخذ كما تاخذ ايه؟ اخت الام. طيب وبعد ذلك الثلثان، الثلث فرض اثنين، الأم إذا لم تحجب، والإثنان فصاعدا من الإخوة والأخوات لأم. الآن تقول إيه؟ وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. طيب الآية، والسدس فرض سبعة، السدس سبع فرضون، الأم مع الولد، لو واحد مات وترك أولادا، وترك أولادا يبقى أمه تاخد كام؟ السدس، لقول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس كما بينا. لو في جزء من الإخوة الأم تأخذ السدس، في أبناء الأم تأخذ السدس. طب ما في أبناء ولا جمع من الإخوة، يعني ممكن واحد مثلا راح السعودية اشتغل 5 سنين لسه ما اتجوزش، ها، وعمل له 300,000 جنيه مات في السعودية، لا عنده زوجة ولا عنده أولاد، أمه تاخد كام؟ لا الأول نسأل، هو ما عندوش عيال، نقول إله جمع من الإخوة ولا ليش جمع؟ نقول إله جمع من الإخوة، يبقى الأم تاخد كام؟ السدس. أي نعم. طب لا إله أولاد ولا إله جمع من الإخوة، يعني أبوه ما خلفش إلا هو، يبقى الأم تاخد كام؟ الثلث، والباقي لمن؟ للأب. للأب. هل فهمنا؟ طب صلى على رسول عليه الصلاة والسلام. طيب بارك الله فيك. الجدة عند عدم الأم، لو الأم مش موجودة الجدة ترث مكان الأم. قال ابن المنذر أجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم تكن للميت أم، والواحد من ولد الأب ذكرا كان أم أنثى، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، وبنت الابن مع بنت الصر، لو الواحد عنده بنت وبنت ابن، البنت تاخذ النص وبنت الابن السدس تكملة الثلثين. لحديث أبي قيس قال سمعت هزيل بن سرحبيل قال سئل أبو موسى عن ابنه وابنة ابن، سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت، فقال أي أبو موسى للابنة النصف وللأخت النصف وابن مسعود فسيتابعن، يعني أبو موسى الأشعري قال البنت تاخد النص وأخت اللي مات تاخد النص وبنت الابن ملهاش حاجة، وروح لعبد الله بن مسعود هيجاوبك بنفس الجواب بتاعك. فراح لابن مسعود، فلما راح لابن مسعود أخبره بقول أبو موسى، فقال ابن مسعود ده لو قلت زي أبو موسى تفضل هيا أحمد تعال. قال لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين. عبد الله بن مسعود قال أنا لو قلت زي أبو موسى الأشعري يبقى أنا ضليت، لو قلت زي ما أبو موسى الأشعري قال يبقى أنا ضليت. هلا أمال الصح إيه؟ قال الابنة النصف، الابنة لها كام؟ النصف، وابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت، الأخت تاخد كام؟ تاخد الثلث. هقول تاني، في راجل راح لأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال له الوقت هلك هالك وترك بنتا وبنت ابن وأخت شقيقة، قسم. قال له لما قال له قسم قال له البنت تاخد النص والأخت تاخد النص وبنت الابن تطلع خشوش ملهاش حاجة، وروح لعبد الله بن مسعود وهيقول نفس الجواب بتاعه. فالراجل راح لعبد الله بن مسعود قال له أبو موسى الأشعري قال لي كذا كذا، قال له ده أنا لو قلت زيه يبقى ضللت. قال له أمال الصح إيه؟ قال له بنت، قال له البنت تاخد النص وبنت الابن تاخد السدس يبقى تكملة الثلثين، والباقي وهو الثلث تأخذه الأخت الشقيقة. هل فهمنا؟ وبنفس متقسم ديا افتكرت قصة قلتها لكم قبل كده، قصة الأسد والديب والإيه والثعلب، الأسد والديب والثعلب. كان فيه شاب ومعزة ودجاجة، فالأسد ملك الغابة، فالأسد ملك الغابة قال للذئب ذئب، قال له نعم يا سيدي، قال له أسد، قال له الشاة لك والمعزة إلي والدجاجة لأبو الحصير الثعلب يعني. فالأسد ما عجبوش اللي بتقسيمة فزقه فوقع في الأناية فصار ضيله يلعب في الدويمة كده. تعالى الأسد قال لأبو الحصير يا ثعلب، قال له نعم يا سيدي، قال له قسم، قال له الخروف تتغدى والمعزة تتعشب له والدجاجة تسلك بها أسنانك، قال له من يغلب بالعلمانة، قال له اللي ديله بيلعب في الدويمة. خطوة زي لقد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. خبرنا ذلك فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. قال له مين هنا ابن الغزالي؟ قال له ابن الغزالي في الدوامي. فهو مش عارف يلحق الدين. فنجا بنفسه بهذا التقسيم. فالشاهد انه قال لابي مسعود لابي موسى الاشعري قسم. قال كل البنت والثلث والنصف الثاني ايه للاخت الشقيقه. وروح لابن مسعود اقول الكلام ده. ابن مسعود قال لا ده انا قلت كلام قبليه. ما هو الصح يا ابن مسعود. قالوا النصف للبنت والسدس للبنت الابن تكملة الثلثين وما تبقى هو الثلث يكون للأخت الشقيقة. طيب فلما راحوا لأبو موسى الأشعري قالوا له ابن مسعود قال كذا كذا. قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. ابن مسعود ده راجل حبر. حبر يعني علامة كبير عالم كبير بحر. فما دام هذا الرجل موجود ما تسألونيش ما تسألونيش. فكانوا يتدافعون الفتية. يتدافعون الفتية يعني واحد يروح يسأل واحد يقول اسأل فلان اسأل فلان. واليوم كثير من أبنائنا يهجم على الفتية يهجم على الفتية وليس الخواش ألفاء لم يحفظ القرآن لم يحفظ عمدة الأحكام ولا بلوغ المرام ولم يقف على شرعهم ولم يقف على معرفة النحو ولا الصرف ولا البلاغة ولا شيء مثل هذا. ويتدافع الفتية يتدافع الفتية. أي نعم يا أخي لا تتجرأ على الفتية. فأجرأكم على الفتية أجرأكم على النار. فإن مالك أحد العلماء الأربعة أتى إليه رجل ببضعة وثلاثين سؤالا من اليمن حتى وصل إليه المدينة النبوية المنورة. فأجاب عن بضعة أسئلة وقال لا أدري عن الباقي شيء. قال له إيه لا أدري عن الباقي شيء؟ من جالك من اليمن ده لو في واحد جاي من مدينة النصر ولا من المتعاصم ده يعني يصعب عليه نفسه. جاي من 2 كيلو فكر ان هو مشوار يعني. ده جاي من اليمن للمدينة النبوية. قال له ماذا اقول للقوم الذين جمعوا لي هذه الأسئلة؟ قال قل لهم ان مالك ما نس لا يدرس. قل لهم مالك لا يدرس. لا يلتفت الى مدح الناس ولا الى قدح الناس. اي نعم. وانما يلتفت الى رضاء الله تبارك وتعالى. اي نعم. أذكر أننا كنا على فضائية الشريف منذ 17 عاما منذ 17 سنة. أي نعم. وكان استضافني المدير ومعي واحد فعلى الهوى فهو سؤال وأنا سؤال. فالشيخ الله يحفظه وبارك في عمره جاء معايا سؤال سؤال فأجاب. فهم بقى مفكرين ان احنا على الهوى مؤدبين يعني او نسكت. فالحقيقة اجاب باجابة مرجوحة. فقلت له عذرا هذا القول له اصل ولكنه قول ضعيف لا يؤخذ به والراجع كذا وكذا وكذا. فلما انتهينا قال اليس من الاجدر بك ان يعني تكلمنا بعد الهواء؟ قلت لا. ازيك يا ابن الهوى؟ قلت له ازاي؟ الدنيا كلها قاعده تسمع. وبعدها انني سكت يعني انا اقر كلام حضرتك. يعني معناها انا اقر كلام. فزمع الفتوى اتقالت على الهواء لابد ان يكون الرد بس يكون رد ايه؟ مؤدب. هذا موقف. خذ موقفا اخر. كنت مع قاضي القضاء على الهواء ايضا. وكان عالما ربانيا. احسبه كذلك ولو ذكر الله. عالم رباني حقيقه لتعلم. فهو اجى سؤاله فاجاب. فأجاب بإجابة مرجوحة. لكن أنا الحقيقة مستحي من شيئين. من علم الرجل ومن عبوديته رب رجل صالح وعالم كبير في نفس الوقت. فأنا عدت أتألأ على الكرسي ووجهي تغير. فالرجل لماح فقال أنت عندك شيء؟ قلت له نعم. خدت بالك إزاي؟ الكلام ده على الهواء. فقلت جزا الله شيخنا خيرا وبارك الله فيه. قال بكذا وبكذا ولا شك انه مسبوق ولكن هناك قول اخر كذا وكذا. فقال الشيخ ما تفضل به اخي فضل الشيخ عمر العملي هو القول الراجح وما قلته هو المرجوح. انظر فان مكانه الرجل الاجتماعيه كقاضي قضاء لم تمنعه ان يقول ان ما قاله من امامه هو القول الراجح. اي نعم. وهو الذي ينبغي ان يؤخذ به. ايوه فازددت حياء من الرجل. نعم. فهكذا العلماء الربانيون اذا اخطا احدهم وهل من الممكن ان يخطا؟ نعم اخطا زي السلام عليكم، فكان كلنا نخطا، كل من ادم ايه خطاء، هو خطاء كما ابوه. ثم ان الانسان ممكن يجيب حاجه ما يعرفش يجيبها، يعني ممكن الواحد يصلي امام ممكن يقف في الفتحه، قول في الفتحه، ايوه في الفتحه، ممكن تقول الرحمن الرحيم وتدور يا حاج على اللي بعد الله وكيلك ما تيجي ابدا، تقعد خلاص وتقول الحمد لله يا رب واحد، تعدها تعدها تعدها، تقعد تعد سنه ما تجيش. وهو زمان له 50 سنه، له 50 سنه في بلد مجاوره لنا بدون اسماء يعني، حتى الله هدى ازاي؟ العمد زمان كان لهم قيمه كبيره جدا، قيمه كبيره، يعني كانوا يحكمون ويصومون ويامرون وينهون فعلا، ولهم كلمه وسنه ورنه. فابن العمده يعني عاوز فقعد شهر كامل يحفظ خطبه الجمعه، حفظها تثني تماما. فهذا العمده كان حقيقه، دعا جميع عمد المركز والمامور وضباط النقط ومشايخ البلاد، طلع وامر الغفر ان يقف على البلد دين دين، الا يخرج احد من البلد اليوم ليحضر خطبه مين؟ ابن العمده. فصار ابن العمده وجد المسجد مكتظا على غير حالته في الجمع الماضي، فقال الحمد لله، فلم يجد شيئا في ذهنه البتة، فحمد الله مرة ثانية بصوت أعلى عشان مع علو الصوت والحماس يجي حاجة كده، حمد ربنا سبع مرات يبحث عن حاجة من أشقى، فعمه قال له تسأل الحمد لله محمد اتفضل نزل قاعد بيقول لك حوالي 9 شهور في السرير وعالم نفسية. عبد المأمور وظباط النقط وشايف البلاد ودنيا هكذا. فيا اخوان احنا عاوزين نستفيد من الموقف ده، الموقف ده ايه؟ ان احنا نخلص العمل لله. يعني انا عاوز اخطب الجمعه، مش عاوز اخطب عشان الناس تقول انت خطيب او فصيح او شيخ مطمطم، انا اريد ان اخطب لاذكر نفسي بالله وابلغ دعوه الله تبارك وتعالى، فاصح ايا كان في الخطبه او في الدرس او في الفتاوى او في اي عمل، انا عاوز ابني مسجد او اطلع فلوس للفقراء، هل من انا كل الناس علي النبي الكريم او سكن او معطاء؟ اصحح نيتي في اول العمل وفي وسط العمل وفي اخر العمل، واستطعت الى ذلك سبيلا، لان الرياء يا اخواني يتصرف للانسان دون ان يشعر الانسان. لذلك ربنا قال ايه؟ وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا. والانسان منا ياتي يوم القيامه له اعمال كجبال فهالة، اعمال كثيره من الخير ولكنها مربوطه. ليه؟ لانني قصدت بها غير وجه الله تعالى. قصدت ان الناس تبدعني، تقول ده راجل صالح، ده راجل تقي، ده راجل ورع، ده راجل سخي، ده راجل كريم، ده راجل. طب افرض انا قصدت وجه ربنا والناس قالوا عليا الكلام ده، تلك عاجل ايه؟ بشرى. هو لم ينتظر ثناء ومدحا واقراء من الناس، وانما عمل هذا العمل ابتغاء وجه الله الكريم، فما كان من الناس الا انهم مدحوه واثنوا عليه واطروه، فذلك عاد البشرى المؤمن. ليه ربنا نعمه؟ ربنا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا ايه؟ صالحا خالصا لوجه الله تعالى ومتابعا لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا يقصد به الا وجه الله تعالى. ايضا فكذلك الاخت مع من الاب مع الاخت الشقيق، تكمله الثلثين قياسا على الابن مع بنت الصلب. يعني لو راجل هلك مات وله اخت شقيقه واخت من اب، الاخت الشقيقه هتاخد النصف واخت الاب تاخد السدس تكمله الثلثين. ما هو الاخوه الاخوه الاشقاء يحكموا الاخوه منين؟ من اب. لا، الاخوه الاشقاء يحكموا الاخوه منين؟ من اب. لكن الاخت الشقيقه مع الاخت الاب يعترف الاخت من الاب تاخد السدس تكمله الثلثين. واخد بالك يا اخوانا؟ يعني صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. ان واحد مات وعنده اخوان لاب واخوان اشقاء، فده مين اللي يرثوه؟ الاخوان الاشقاء. ويحزب الاشقاء اخوان الاب. لكن لو ترك اختين، اخت شقيقه واخت الاب، الشقيقه تاخد النص واخت الاب تاخد السدس تكمله الثلثين. وصلاته على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب بارك الله فيكم. ف فهذا نتكلم في السدس دلوقتي. وكذلك الاب مع الولد، لو واحد هلك وعنده عيال ابوه ياخد كام؟ ياخد السدس، لقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد. وكذلك الجد عند عدم الاب، اذا انت مت وابوك مش موجود، مش ابوك مش موجود يعني في السعوديه ولا في الاردن، لا ابوك مش موجود يعني ميت مش موجود بالضرة، ايوه، يبقى جدك اللي هو والد ابيك يحل محل ابيك لان جدك ابوك الاكبر. طب امك الكبرى مين؟ هي ستك والده امك، فوالده امك ترث ما كانت امك سترثه في غياب امك في موتها، وجدك والد ابيك يرث ما كان ابوك سيرثه ان كان ابوك ميتا. ففي هذا القدر كفايه، حتى اسعد بلقاء حضراتكم في مغرب الاثنين القادم ان شاء الله تعالى، لنبدا مع الايه؟ مع العصبه، نبدا مع العصبه لجمع عصب ان شاء الله تعالى. ففي هذا القدر كفايه، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد.